يخالف جريمة فإن على أسرته أو هي بنرضه أو ما عليه خجرة ومكفيه فمطلق طابوره والنكح المشرط وتطهيره وبية مغير بظاهر ينفك عنه غالبا كالسكر فظاهر مستعمل في العادة كطبخ أو عجن خلال العبادة وإن شيب لونه أو طعمه أو ريحه في الناس نسو شحوه وقرنا مستعمل في رفع الحدث كما قال لم يغيره سبب لا الأعيان الطاهرة والنجف وما يجوز من التحذير وكل حي طاهر ويلحقه دعاؤه مخاطره وعرقه صفراؤه بلغامه دموعه مرارة مباح أو رجيعه إن ارتدى بطاهر واللابن إلى دمه في حياة تقال وسائر الألبان كاللحوم في الكحل والتحرير والتحريم وبين كل الحي إلا المدرة والقيل عن حال الغذا ما غير بسكن كذا فأرته فطهر ثم الجمالة التي لم تكثر دم إلى سفح كذا أجزاء ما تكي ولو الكره لا ما حرم وميتة البحر وما لا دم له لوزر وشحمة وسحية وزر قريش وصوت ووبط إن جز من حي أو ميت وشعر وخمرة من قللة أو فجرة وصر بقى بنجف فنبت وفي ميتة الإنسان قلت خصصوا وفي الرماد والدخان رخصوا وأرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفرة وما من الحي أو الميت فقط كمثل الحي الذي منه حقل وما من الحي أو الميت فقط كمثل الحي الذي منه حقل والنجس يجري في المكان وفي المسكين وكل مسكين وكل مسكين وكل مسكين والنجس يجري في المكان وكل مسكين وكل مسكين كل مسكين وكل مسكين ما الفرق بيني وبينك؟ ما الفرق بين ما أقول وما تقول؟ أنت تستحليها وأنا أسكنها؟ كل ما تسكني وكل مسكين قد وصل أخذ وصل مقوه إلى الحرام ومثل ذا جل رسم الأدمي كوذا وزن عدد المسرح ما في بال ومجين أفضل وقيح سميح زيتوني كريس مريكا كل مجين ذا من نشط أولح أو بيت كلاح البجاء كبطاعة الماء عين أو تاري في جميع الأوقات في بخاري وإن يكون حرض على الجميع كما بدأ بك ويوضحنا على وفأنا نشط غير ألمي ومسجدين ومسجدين ونستعير حديمي وحرم اتباع نخل في الكنا ولم يكن تارى اتدار وقتنا وحيث بجانب النخل إلى ختم كفة الهمين متحدة أو مصحفة الكيفة ورقة المتقى الألفة وحرم حالي من تقدم قرار وجود بخدي وللنساء إباحة الحرير لا في المسجد وللنساء إباحة الحرير كالقفل لك وللنساء إباحة الحرير كالنقل لك القفل والسرير والنقل والنقل لك القفل والسرير غيره سور Thank you.

في القرآن العظيم إشارة إلى افتراق النوم إلى خفيف وثقيل. أي الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم السنة فهو النعاس. هذا لا السنة هو النعاس. السنة من النعاس انت تحذف موطا. طيب هذا ذكرناه في موطا من نعاس. هو يعني هو ما الدليل على النعاس هو النوم الخفيف؟ اشنو ما نعرف انا دليل ما تشاء مهم تكون دليلا. نعاس هذا حرف نعس هذا فعل حلقي العين قياس مضارعه يفعل ينعس. واثنان أقصده النعاس تذكرون. طيب فإما ترين لا أغمض ساعة وش قال نعم ولماذا نقول غالبني من يقول من يقولها في اللغة العربية؟ سبناها؟ شكون انت بدأ؟ الذين يكتبونها غالب الذين يحتجوا بلغتهم نفوق الذين يحتجوا بما يكتبون وما يقولون غالبوا انقرضوا فهمتي؟ ما يمكن تقول لماذا نقول؟ لا لا لماذا نقول؟ لا تسألون يقول. ثم إن غلبك النعاس يعني غلبتك السنة أخذك النعاس هكذا يخفق رأسك. طيب لا أغمض ساعة. طيب ما الدليل على أن النوم الخفيف لا ينقض؟ تأخذهم السنة هكذا؟ لا يقول أبو عزة كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون لماذا حملنا؟ هل في هذا تعيين أنه نوم خفيف؟ نعم ولذلك حملنا ينامون على خوفي الخفيف. ولمس من تهوى بطبع معتبر ما هذا؟ يعقوب يرفعتي ولا مرفعتي؟ ها تفضل. لماذا يقال؟ طيب هو قال لمس لمس اللامس يعني مطلقا ها يعقوب واش تسمعني اش تنقول؟ لامس لامس غادي يهبطونا الفوق. اللامس مطلقا ها نعم لا إله إلا الله. نعم هذا هو يشترط في اللامس أن يكون فإذا لمس غير بالغ قاصدا اللذة واجدا لها لا ينتقل وإن وجدها لا يلتقط